والله القول بأن الإمام أحمد ظاهري أنا ما أعلم أحد من أهل العلم قال هذا، لا أعلم أحد من أهل العلم قال أن الإمام أحمد بن حنبل ظاهري، وإنما هذه دعوة باطلة يتهم بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. حتى الظاهرية أنفسهم كمثال داود وابن حزم ومن سار على دربهم لم يقل أحد منهم أن أحمد بن حنبل ظاهري، إلا إذا أرادوا ظاهري في العقيدة أنه يأخذ ظاهر نصوص في العقيدة، فهذا ليس قول أحمد، هذا قول الشافعي وقول مالك وقول أبي ثور وقول سفيان الثوري وابن عيينة والزهري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب والصحابة جلهم والرسول كلهم والرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يأخذون بظاهر النصوص على الأصل، إلا إذا دل الدليل أن الظاهر غير مراد. فالإمام أحمد أبدا، الإمام أحمد له قاعدة مشهورة جدا كان يقول لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام، فإذا كان ظاهريا إذا أخذ ظاهري هذه ممن؟ من عبد الرحمن بن مهدي ولا من وكيع ولا ممن من مشايخه؟ ما يظهر هذا، دعوة باطلة، هذه دعوة باطلة. إمام أحمد أبدا كان متبعا سنيا تبع الظاهرية، هم أتباع داود بن علي الظاهري، ونصر مذهبهم أكبر نصر اللي هو ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، ولا الظاهرية يأخذون بظاهر النصوص ولا يرون القياس، يعني ما يقيسون الأمور على الأمور خاصة القياس قياس المثل، لكن يأخذون بقياس الأولى فقط، أما قياس المثل فلا يأخذونه ويأخذون بظاهر النصوص. يعني وقعوا بناء على ذلك في أخطاء شنيعة جدا بحجة أن لا نأخذ إلا بالظاهر، حتى أن ابن حزم رحمه الله تعالى يقول لو كان قول الله تبارك ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولم تأتي نصوص أخرى لجاز ضربهما، يقول لأنه لما قال لا تضربهما وإنما قال لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وكذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد مثلا، فهناك قولناه يقول ما يجوز البول في الماء الراكد، لكن لو بلت في صحن ثم فرغته في الماء الراكد فلا بأس، لأن ما بلت في الماء الراكد وإنما سكبت البول في الماء الراكد. هذا ظاهرية يعني ضعيفة جدا، يعني فهذه الظاهرية يعني أخذ ظاهر النص دون النظر إلى المقصد الشرعي. طيب مراد الله تبارك وتعالى من هذا النص زين، والشريعة على شكلها مقاصد، مقاصد الشريعة هذا أمر من أهم الأمور وأعظمها، فهذا بالنسبة للظاهرية. نعم.